بذات نبي بفضل النبي المفروض آخرين من أتباع السلف الصالح أن يثبت أهل بدعاء النبي لا بد من أن تقصير الله محمد فإما هو الدعاء وإما هو الصبر لأننا تأملنا في اتفاق الفسحة والسياق لوجدنا أن يلتزم مع التقليد الثاني أو بمعنى صحيح التقليد الثاني وهو الدعاء يبي إذا لماذا لا نفسه لماذا جاء الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا أن يطلب من الدعاء أن يدعو الله له أن يعود بصيرا ثم لما سأله وعده رسول الله أن يغفر للمسلمين منها السؤال فاختار أن يدعو له إذا نحن من أول الفسحة إلى هذه اللحظة لا نغفر عند الدعاء ليس هناك ذكر من الدعاء كشخص رسول الله عليه السلام أو ذات الله هذا لم يجد بعد كلمة لكن الدعاء الذي علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال اللهم اني اسالك واتوجه اليك من نفسك محمد صلى الله عليه وسلم يا محمد اني اتوجه بك ايضا هنا يعود التقويم بهذه الكتاب في نفسك وابن الجوارح هذا الذي دل حتى الان هل هناك الشخص ذكر أننا لا نستطيع أن نفهم مات فقال أعمى أن أحنا منه. وهذا هو من فوائد الحياة الدينية هذه الحياة الصحيحة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما تستفيد، وكان لا يجمع أحد من صحابه أن يتقدم بين يديه، والآن لم يصلي في المسجد. كيف يصلي ورسول الله جليل حين في قبره وأن حياته لا يعرف حقيقة الصحابة إلا الله تبارك وتعالى؟ لهذا ما دام ليس للإنسان أن يحكم الإنسان إلى مفهوم الإسلام وأن يسأله الله مثلا الأعمى قل ما يسمع هل وافق الرسول على كل شيء ووعده خيرا منه وله فيبني هذا الخالق المسلم ويتوكل في الله على الإسلام؟ هذا هو الإسلام. جاء Thank you. تواصل النبي وفهم الخطر في حديث الأعمى فهذا هو المحسوب عليه ولا يظن لا هو ولا من خالفه أفضل من سماع الآيات ولكن غاية مسألة الشرك تتعلق بمنافاة الشرك أو بمنافاة التوسل الزايدة توحيد بعمل صالح او بدعاء لمسجد الخالق قال لهم ان يكون لكم خالق الخالق